بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقطعناهم 12 أسباطا أمما، أي وفرقناهم، أي فرقنا بني إسرائيل 12 أسباطا أمما. وسبق ذكرنا أن الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب، ولقد قيل إن الأسباط هم يوسف عليه السلام وإخوته 12، فهؤلاء هم الأسباط، يوسف وإخوته 11، فمجموعهم 12. قطعناهم 12 أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، أي طلب منه قومه أن يسأل ربه السقيا لهم، فأوحى الله إليه لما سأل الله سبحانه السقيا لقومه، أوحى الله إليه أن يضرب بعصاك الحجر، فلما كان فانبجست منه 12 عينا، أي انبجست من الحجر 12 عينا. هنالك آية فيها فانفجرت منه 12 عينا، والعلماء يفرقون بين الانبجاس والانفجار، فيقولون إن الانبجاس هو مقدمات الانفجار، الانبجاس هو مقدمات الانفجار. كذا فعل موسى عليه الصلاة والسلام، أو أمر موسى عليه الصلاة والسلام لما استسقاه قومه. لكن في شريعتنا شرعت صلاة الاستسقاء، صلاة مخصوصة للاستسقاء، أو أن إمامنا في خطبة الجمعة يدعو الله بالسقيا ويجتزئ بهذا. إما أن تكون صلاة الاستسقاء منفصلة مستقلة، وإما أن تكون دعاء الاستسقاء في ثنايا خطبة الجمعة والناس يؤمنون خلف إمامهم. وما أحوج الناس إلى الاستسقاء في هذه الأيام، فهم الزراعات الآن يشتكون شكوى شديدة، ويعرف ذلك كل من لهم زراعات من الفلاحين وغيرهم، يشتكون هذه الأيام شكوى شديدة بسبب قلة الأمطار، ولينعكس كثيرا على مزروعاتهم. فعلى سبيل المثال الوسيم الذي يفترض، الوسيم الأخضر الذي القب الذي تأكله الماشية، افترض أنه مع المطر إذا بيع القراب بمئة، الآن يباع بعشرين وبثلاثين، فضلا عن سائر المزروعات تتضرر تضررا شديدا بسبب قلة الأمطار. فيا حبذا لو حصلت صلاة استسقاء هذه الأيام، حبذا لو حصلت صلاة استسقاء في هذه الأيام، سواء كانت في الخلاء في الفضاء، أو سواء كانت في المسجد كركعتين مستقلتين، أو كانت في خطبة الجمعة. هذا لا يشعر بهذا الضرر الآن إلا أهل الزراعات، هم الذين يشعرون وبشدة بهذا الضرر. فالمحاصيل تكاد أن تتلف هذه الأيام مما يسبب أضرارا بالغة للمزارعين. يقول: جدير بنا أن نصلي صلاة استسقاء، نسأل ربنا فيها أن ينزل الأمطار، نستغفر الله عز وجل بين يديها من ذنوبنا، فإن الأمطار تحبس والقطر يحبس عن الخلق بسبب المعاصي التي ترتكب وبسبب الجرائم التي تقترف. فجدير بنا أن ننادي بهذا في هذه الأيام، وبالله التوفيق. وصلاة الاستسقاء صفة هي صلاة ركعتين، ولا بعض التتمات، ولا كذلك خطبة إنشاء الإمام، فلها تفصيل إن شاء الله يأتي في محله بإذن الله. أوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. ففي جواز تقسيم المشروبات، تقسيم المأكولات كذلك. فكما أنه يشرع الاجتماع على الطعام والشراب، كذلك يشرع تقسيم الطعام والشراب إذا دعت إلى ذلك الحاجة. فهذا دليل على تقسيم الشراب. ودليل آخر على تقسيم الشراب قوله تعالى في شأن ناقة صالح عليه السلام مع قوم ثمود: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قوله تعالى أيضا: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فهذه أدلة على جواز تقسيم الشراب إذا دعت إلى ذلك حاجة. وتقسيم الطعام كذلك، قسم النبي شاة بين أصحابه احتز لكل منهم قطعة، تجوز تقسيم الطعام كذلك. قال تعالى: قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام، أي السحاب، جعل كالمظلة على بني إسرائيل لما ضرب عليهم التيه 40 سنة فتاه في الأرض، فكان يشق عليهم حر الشمس، فتفضل الله عليهم إكراما لنبيهم موسى عليه السلام وظلل الله عليهم السحاب. كان السحاب يمشي معهم، إذا وقفوا توقف السحاب على رؤسهم كالمظلة، يقيهم الله به حر الشمس، وإذا مشوا حرك معهم السحاب حيث مشوا. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. وسبق أن بين المن وقول النبي عليه الصلاة والسلام: الكمأة من المن وشفاء للعين. والمن طعام يشبه العسل، كان ينزل على أوراق الشجر بلا تكلف ولا مشقة ولا تعب من بني إسرائيل. أما السلوى فطير يشبه السمان، والله أعلم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من الطيب المستساغ الحلال الذي رزقناكم إياه. وما ظلمونا، أي بتبديلهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، بخسوا أنفسهم حقها بمعصيتهم لله. قد سبق أن النفس لها علينا حق، فمن حق أنفسنا علينا أن ننزلها أطيب المنازل وأحسن المنازل وأفضل المنازل وأأمن المنازل. فإذا حرمناها الأمن وتسببنا لها في النار، فقد أنزلنا أسوأ المنازل وبخسناها حقها. هذا معنى قوله: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإن قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حط، أي قولوا يا رب حط عنا خطايانا، قولوا حط وادخلوا الباب سجدا. أميروا أن يدخلوا القرية عند دخولهم ساجدين قائلين يا رب حط عنا خطايانا، أي مستغفرين. هكذا أمروا أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حط يا رب حط عنا خطايانا، نغفر لكم خطيئتكم سنزيد المحسنين، أي من فضلنا. ولكن ماذا قال هؤلاء وماذا صنعوا؟ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، بدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، دخلوا يزحفون على أستهيهم. وهذا من تفسير القرآن بالسنة، قال عليه الصلاة والسلام: دخلوا يزحفون على أستهيهم بدلا من دخولهم سجدا، ويقولون بدلا من يا رب حط عنا خطايانا يقولون ساخرين حمض، وفريق آخر منهم يقول ساخرا حبة في شعره، استخفافا واستهزاء بالأوامر التي أمروا بها. فهذا موقفهم أمام نعم الله: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حط، نقدموا شكرا وادعوا الله بالمغفرة. فأبوا كل ذلك وقالوا حبة في شعره، ودخلوا يزحفون على أستهيهم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجزا الرجز العذاب والرجز الطاعون. قال عليه الصلاة والسلام: الطاعون رجز عذبت به أمم قبلكم. وفي رواية: رجز أرسل على بني إسرائيل. قال تعالى: فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، أن الرجز نزل عليهم بسبب ظلمهم. ثم يذكر الله سبحانه بني إسرائيل بشيء من المخازي التي ارتكبها أسلفهم، وبشيء من العقوبات التي حلت بهم من جراء عنادهم ومن جراء مخالفتهم. يذكر الله سبحانه بشيء لا بكل شيء، فإن الله سبحانه ما ذكر بني إسرائيل بكل العقوبات التي وقعت لأسلفهم والتي حلت بها، إنما ذكرهم فقط ببعض النكال الذي حل بأجدادهم، وستر عليهم في أشياء أخرى. ستر الله عليهم مواطن وعقوبات حلت بأجدادهم ولم يفضحهم بها، وذكر فقط بعض العقوبات التي لحقتهم. وهذا له تأثير أيضا في الدعوة إلى الله، فهل يفضح مرتكب الجريمة بكل جرائمه أو أنه يذكر ببعضها؟ هذا له مواطن. فبنو إسرائيل كما قال الله في شأنهم، وبهذا تفهم معنى الآية: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي ويسطر على شيء كثير لم يخبركم به. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي يسطر على جرائم كثيرة ارتكبتموها وحلت بأجدادكم عقوبات عليها. هذا المراد بقوله ويعفو عن كثير. وبهذا ينفصل أو ينفصم الاستدراك الذي قد يريده بعض المستشرقين أو بعض المستغربين، إذ الله قال: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ولماذا لم يقل كل الذي هم فيه يختلفون؟ فكان الجواب أن الله سطر عليهم بعض المسائل لعدم فضيحتهم الشديد، إنما ذكر فقط بعض الأمثلة التي صدرت منهم وبعض العقوبات، سترا عليهم لم يذكر كل ما ارتكبوه. فهذا وجه الجواب على قوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إذا وجه إلينا سؤال لماذا لم يقص على بني إسرائيل كل الذي هم فيه يختلفون، ذكرنا الله هنا بقصة لا تخفى عليكم. ذكر الإسرائيليين الذين كانوا يقطنون مدينة رسول الله وما حولها بهذه القصة. قال تعالى: واسألهم، اسأل يا رسول الله من حولك من اليهود، اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي التي كانت مجاورة للبحر، أي بتعريفياتنا الآن ميناء مجاورة للبحر، واسألهم عن القرية. ليس المراد بالدرجة الأولى السؤال عن القرية، إنما المراد السؤال عن أهل القرية. مراد السؤال عن أهل القرية، فاسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي مجاورة البحر، إذ يعدون في السبت. هذا الدليل على أن المراد السؤال عن أهل القرية، لأن الله قال: إذ يعدون في السبت، أي يعتدون في السبت. وما معنى قوله تعالى: إذ يعدون في السبت؟ تعلمون أن بني إسرائيل أخذ عليهم أشد العهد، أشد الميثاق، ألا يعملوا يوم السبت. أخذ عليهم عهد شديد وميثاق أكيد ألا يعملوا يوم السبت ولا يعتدوا يوم السبت. قال تعالى فقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي عهدا مؤكدا باليمين غليظ مشدد فأخذ عليهم عهد ألا يعملوا يوم السبت ثم ابتلوا واختبروا هل يفوا بالعهود والمواثيق أم لا في قرية انتشر الفسق في أهلها وعياذا بالله الفسق نذير بلاء ونذير شؤم ونذير عذاب ونذير اختبار فأهل هذه القرية تفشى فيهم الفسق فلما تفشى فيهم الفسق استدرجوا استدراجا كما قال تعالى في شأن أقوام سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يوسع لهم في الدنيا ثم يؤخذوا بغتة قال تعالى اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا أيوم لا يثبتون لا تأتيهم ما الشأن في ذلك سلفه أن العمل حرم عليهم يوم السبت فيقدر الله سبحانه أمورا يوم السبت الذي هو يوم الراحة وعدم العمل تأتي الحيتان من كل مكان طافية على وجه الماء شارعة على وجه الماء الحيتان تأتي من كل مكان من البحر تأتي إلى هذه القرية تتشمس أمامهم حتى إن من أهل العلم من قال تلقي بنفسها على الرمال تتشمس على البر وبإمكانهم أن يصطادوها وفي غير يوم السبت يطرحون الشباك فلا تخرج بسمكة واحدة ولا يوجد لسمكة أثر طيلة أيام الأسبوع الأحد والاثنين إلى الجمعة لا تأتي الحيتان أبدا ولا يرى أي حوت ويوم السبت والذي يسوق الحيتان هو الله الذي يصرفه هو الله تأتيهم الحيتان من كل صوب وحدب ظاهرة كأنها شوارع أو شارعة كما قال تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا قيل ظاهرة على وجه الماء ليست مخفية في بطن الماء وقيل تأتي كأنها طرق شوارع إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون أي بسبب فسقهم الذي كان يصدر منهم وهذا كما يقول العلماء استدراج وابتلاء بتيسير أسباب المعصية تتيسر لك أسباب المعصية لا تفرح أبدا إذا يسرت أمامك أسباب المعصية لأن هذا استدراج فترتكب المعصية فينتقم منك فليست كرامة أن تيسر أمامك أسباب المعاصي قد تكون استدراجا تستدرج به فهذا الابتلاء مكرر في كتاب الله ابتلاء بتيسير أسباب المعصية إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني الناس عطاش الماء أمام أعينهم بإمكانهم أن يمدوا الأيدي ويشربوا أذن لهم في غرفة باليد والماء لذيذ الطعم والنفوس إليه تواق وهم يرمقونه عن قرب ويستطيعون أن يشربوا إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده كذلك يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد أي وأنتم حرم تناله أيديكم ورماحكم ممكن تمسك الصيد بيدك وهو حرام عليك أن تصطاد لأنك محرم لكن وأنت محرم وفقير وما عليك ملابس الإحرام يسوق الله لك صيدا عظيما بإمكانك أن تصطاد هذا الصيد وتبيعه بعشرة وبعشرين ألف وترجع لأهلك بمبلغ وفير بهدايا من كل صنف الله يسوق لك الصيد أمامه اختبارا وابتلاء هل تثبت على دينك أم لا هل تحافظ على إحرامك أم لا يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قد تبتلى بمصادقة فتاة وعندك مكان يمكنك أن تفعل فيه المحرم فتبتلى بأن يصر لك مكان لذلك استدراج حتى إذا ارتكبت المحرم حل بك النكال ونزل بك الوباء. يكون استدراجا. قد تبتلى بالعمل في صيدلية المال أمامك يمكنك أن تمد اليد وتسرق وتختلس وليس عليك رقيب بعد الله ليس عليك رقيب بعد الله. استدراج بتيسير أسباب المعصية. قد تخطب فتاة الآن وتستقر هي وأهلها للخاطر وتستريح وصدرها منشرح صدرها لها منشرح والخاطب منشرح الصدر وتتم الخطوبة تتم وتعلن له عن موافقتها ويعلن الأولياء فيسوق الله لك في نفس اليوم خاطب آخر أكثر مالا أكثر عطاء ابتلاء واختبار. هل تثبت على الخطبة الأولى أم تنقضها وتغدر؟ كذلك قد تبيع بيتك الآن ب100,000 ينتهي البيع لكن بقي الترسيق ترسيق لأوراقك البيع قد تم تأتيك شخص يسوقه الله لك تبيع بيتك فتسكت تقول بكم قالك ب300,000 تدخل في الوساوس والهواجس. أنقض البيع الأول 300,000 مقابل كم 100 فتفكر وتفكر من الذي ساق لك من الذي ساق لك المشتري الجديد. إنه الله اختبارا وابتلاء هذا يسمى اختبار بتيسير أسباب المعاصي للشخص وهو اختبار عجيب قل من يتفطن له. وقد قال تعالى في كتابه الكريم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرضى من أمة إنما يبلوكم الله به. معناه كان القوم يتحالفون مع قبيلة ضعيفة تقويهم بعض الشيء فتأتي قبيلة أقوى تقول انقضوا هذا الاتفاق اغدروا بهم فينقضوا الاتفاق من أجل الأمة الجديدة التي أرضى من أمة. قال تعالى إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. فهكذا تتأتى الاختبارات تيسير أسباب المعاصي والمعصوم من عصمه الله سبحانه. قد تكون قائما على أموال زكاة قائما على أموال مسجد قائما على أموال مؤسسة من المؤسسات الأموال في يديك بإمكانك أن تأخذ ما شئت وأن تدع ما شئت ولا رقيب عليك إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه ابتلاءات يقول العلماء إنها ابتلاءات بتيسير أسباب المعصية فلا تظنها إكراما تكرم به إنما ذلك اختبار وأحيانا يكون استدراج. فبنو إسرائيل لما فشى فيهم الفسق كما قال تعالى كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون استدرجوا وابتلوا تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. جلسوا محتارين ماذا نصنع العمل يوم السبت محرم وننصب الشباك الأحد والاثنين وسائر الأيام لا ليس هناك سمكة تخرج ماذا نصنع. فوقفوا وانقسموا فريق منهم يقول نلزم حدود الله واتقوا الله يا قوم ولا تعتدوا في السبت. فريق يقول سنعتدي سنصطاد غدا. فريق يقول نحتال ونصطاد ننصب الشباك الجمعة يأتي السمك السبت نصطاد نسحبه الأحد. المهم أنهم انقسموا فريق تجرأ على معصية الله وفريق أنكر قال اتقوا الله وذكر بالله وفريق ثالث سكت وبدأ يصبط الناهين عن المنكر يقول لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا تركوهم حتى ينتقم الله منهم لا تنصحوهم. هكذا انقسم القوم إلى ثلاثة أقسام: قسم معتد، قسم ينكر عليه، وقسم ثالث ساكت ينكر على الذين أنكروا ويقول لما تعظون قوما إنه مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يقول تعالى: واسألهم عن القرية، أي قرية هي؟ لم يسميها الله ولم يسميها رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأولى السكوت. ومن العلماء من قال هي أيلة، ولا دليل عليه إلا إسرائيليات مروية، فالله أعلم. العبرة واقعة على كل حال. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتي حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم اختبرهم بما كانوا يحسبون. وإذ قالت أمة منهم، الأمة الساكتة، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، اتركوهم لا تنصحوهم، اتركوا الله ينتقم منهم، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فقالت الفئة الفاضلة الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر: معذرة إلى ربكم، نعتذر إلى الله، إذا سألنا الله يكون لنا عذر، قل يا رب نصحنا فلم يقبل منه، معذرة إلى ربكم، ثم لعلهم يتقون، لعلهم ينتفعون، يتقون المعصية. فنحن نفعل ذلك لأمرين: ابتغاء وجه الله وحذرا من عقابه، اعتذار إلى الله إذا سئلنا لما لم تنكر المنكر، قل يا رب قد أنكرنا. الشيء الثاني: لعلهم ينتفعون، يتقون المعصية فينتفعون بكلامنا، فلنا أجر حينئذ، ونحن لا نحب لهم الشر، نحب لهم الخير. قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولكن قدم الناصحون نصحهم، ولكن أبى الظالمون إلا عناد، فلما نسوا ما ذكروا به، أي تركوا، ونسيان هنا بمعنى الترك، فلما تركوا ما ذكروا به، تركوا التذكير وأقبلوا على ما هم فيه من الباطل والاعتداء، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس شديد بما كانوا يفسقون. فهكذا النهاة عن المنكر سلمهم الله، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وهكذا دائما. من أعظم أسباب السلامة والنجاة النهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أعظم أسباب البلاء، من أعظم أسباب البلاء والعياذ بالله ترك التناهي عن المنكر. الساكتون هنا ما مصيرهم؟ قال بعض العلماء: سكتوا فسكت عنهم وأهملوا، كما أنهم لم يقدموا أمرا ولا ينهي، فكان من حقهم أن يهملوا ولا يذكر شأنهم. فقال آخرون: بل عذبوا مع من عذب. وقال آخرون: إنهم سلموا وإن كانوا أهملوا في الذكر، لأن الله قال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. فهؤلاء لم يبشروا الظلم إلا أن يقال ظلموا بسكوتهم عن النهي عن المنكر. لكن الذي يؤكد أنهم إلى السلامة أقرب قوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهؤلاء الساكتون ما عتوا، هؤلاء الساكتين ما عتوا عما نهوا عنه، والله أعلم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، حولهم الله إلى قردة. فأصبح الرجل المعتدي في السبت قد تحول إلى قرد، ينظر إلى صاحبه الذي كان معه بالأمس رجلا، وإلى صاحبته التي كانت له زوجة، فإذا بها تحولت إلى قرد، وإذا بصاحبه تحول إلى قرد بصورة القرود الحقيقية، قرد كما قال تعالى. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هل كلهم تحولوا إلى قردة أم منهم من تحول إلى خنزير؟ الآية هنا: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين مطرودين. من أهل العلم من قال إن كبارهم تحولوا إلى خنازير، وذلك لأن الله قال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وليك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فكما سلف فإن القوم المعتدين في السبت مسخوا إلى قردة على الحقيقة. وهنا زلت أقدام بعض المفسرين، منهم في هذا الصدد ما نقل عن مجاهد بن جبر، حاصله أن المسخ كان مسخا للقلوب ليس مسخا للأبدان، هذا مخالف لظواهر الآيات الكريمة. قد تبعه على ذلك سيد ابن قط صاحب تفسير في ظلال القرآن، فقال مثل هذا القول المحدث المبتدع: هذا قول مرفوض كذلك. وحقيقة الأمر أن الأمر كما قاله الله سبحانه: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وأي وجه للإعجاز أن يكون القلب الذي مسخ والصورة صورة إنسان؟ أي إعجاز في هذا؟ وأي عقوبة في هذا ينكل بها؟ والله قال في سورة البقرة في شأن هذه القرية: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. أي وجه للتنكيل أن يكون القلب الذي مسخ والجسم جسم إنسان؟ أي نكال وأي عبرة تؤخذ من ذلك؟ هذا القول قول مرفوض مردود، وما تبناه سيد ابن قطر وسبق إليه من مجاهد ابن جبر، لكن في الطريق إلى مجاهد مقال، والله سبحانه أعلم. قال تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والخاسئ المطرود المبعد، المبعد المطرود. فاخسأ من لفظ الدارجة يعني اخفى من أمامي، ابتعد من أمامي. فالخاسئ المطرود المبعد. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أي تأذن ربك، أي أعلم ربك، لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة، على أتباع هذه الأمة المعتدية، إلى يوم القيامة من يسمون سوء العذاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فمن العلماء من قال: كان الله وعد بذلك، فلماذا هم الآن يصلون ويجولون ويعتدون ويفسدون ولا نرى بهم نكالا؟ قل: إن هذا الذي يحدث أيضا نوع من أنواع الاستدراج، قد يظلم الظالم ويستمر في ظلمه إلى أن تأتي العقوبة في الوقت الذي قدر الله لها فيه أن تأتي. فسلط عليهم بغت نصر البابلي المجوسي الذي دمرهم وشردهم وفرقهم أشد التفريق، وقد سلط عليهم أيضا هتلر النازي، وفعل بهم على ما يذكر في كتب التاريخ كل ما يتصور أن يفعل، من إلقائهم في أفران صهر الحديد العالية، ومن وضعهم في التوابيت المعدنية وإغلاق التوابيت عليهم ومياه، ثم يصل هذه التوابيت بالكهرباء حتى ينصهروا فيها وتنزل لحومهم سائلة من ثقوب في التوابيت، ويقول في نهاية المطاف: أبدت نصف يهود العالم وتركت لكم النصف الآخر أيها العالم حتى تعرفوا لماذا صنعت هذا باليهود. والله سبحانه قال في سورة الإسراء التي هي سورة بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاءوا خلال الديار، أي مدمرين لها منتهكين لها، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، أي إن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى إرسال قوم أولي بأس شديد عليكم يا بني إسرائيل. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إلى قوله وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصرا. اتأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أن يذيقهم أسوأ صور العذاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما مزقناهم في العالم بعد اجتماع. هذه عقوبة، عقوبة التشتت بعد الاجتماع، عقوبة التشتت بعد الاجتماع والفرقة بعد الاتحاد، تشتت بعد الاجتماع. ولقد قال تعالى في شأن قوم سبأ وكانوا في مأمن فقالوا ربنا باعد بين أسفلنا، قال تعالى في العقوبة التي حلت بهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، فمزقناهم كل ممزق. فالفرقة بعد الاتحاد عقوبة، والتشتت بعد الاجتماع عقوبة، وحتى تشتت الفكر بعد اجتماعه عقوبة ووسوسة. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من الحور بعد الكور، أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني أعوذ بك من تفرق الأمر بعد اجتماع، من قولهم أمام مكورة يعني ملفوفة تحذيرها أن تفك ثانية. فكأنه كان يقول أعوذ بك من تشتت الأمر بعد اجتماعه، من تشتت الذهن بعد اتحاده واجتماعه. ولذا كان من الدعاء المأثور أبرم لهذه الأمة أمر رشده. فإبرام الأمر إحكامه وعدم تشتته نعمة من الله سبحانه وتعالى. لذا نهينا عن التشتت الفكري الزائد. ولقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، لا معنى للتردد الكثير، فالتردد يورث وسوسة ويورث تشتتا ولن تنتهي مع التردد. إنما اجمع أمرك، اجمع أمرك واجمع شملك مستعينا بالله، واقض بالذي وفقك الله له وامض فيه بارك الله. قال تعالى وقطعناهم في الأرض أمم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات. نوعنا عليهم الاختبارات، مرة ننعم عليهم اختبارا بالنعماء ومرة نضيق عليهم اختبارا بالضراء، مرة اختبارات بالسراء نغنيهم ونتفضل عليهم حتى يشكروا. لا يجدي هذا الاختبار، ننوع عليهم اختبارا آخر بالشدة والأمراض والأوبئة حتى يراجعوا دينهم. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالابتلاءات من أعظم مقاصدها إرجاع الشخص إلى طريق الله، من أعظم مقاصد الابتلاءات أن يراجع الشخص نفسه ويرجع إلى دينه. هنا قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. والآية الأخرى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، لماذا؟ لعلهم يذكرون. ويقول تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا لا بالبأساء والضراء، لماذا؟ لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أي ننوع عليهم بدلا من الشدة رخاء، كل ذلك لإرجاعهم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فيفترض أن العذاب يجلب تضرعا، هذا الذي يفترض. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف سوء والعياذ بالله يأخذون عرض هذا الأدنى الدنيا الزائلة الفانية، يأخذون عرضها الزائل، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يفعلون أفعالا حراما، يقبل على الدنيا ويأخذ الرشوة ويقبل السحت ويغري التوراة التي هي كلام الله، ويقولون بعد أن يأخذ الرشوة سيغفر لنا. بعد ذلك ينوي توبة بعد أن يأكلوا المال الحرام، يقولون سيغفر لنا. فيأتيهم اختبار من نفس البلاء، يعني يقبل الرشوة الآن قل خلاص خذ المرة دي وتوب سيغفر لي، ومن الغد إن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. الأمر سأل عندهم إن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. فكان هذا من شأن الإسرائيليين، يفعلون القبائح والكبائر والموبقات ويقولون سيغفر لنا هذه المرة وغدا نتوب. غدا يأتيهم نفس البلاء يقبلون عليه ويأخذونه أيضا، إن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب ويقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إن شاء الله أعود عليها في الدرس القادم بإذن الله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.